السؤال عندك هذا، إذا سهى المأموم خلف إمامه فهل يصدر السهو؟ طيب خير إن شاء الله. له حالتان أحسنت، إذا كان مدركا لجميع صلاة الإمام فنقل الإجماع على أنه ليس عليه سهو فلا يصدر السهو، نقل الإجماع ونقلوا الخلاف عن مكحول، وإن كان مسبوغا فعليه سهو مطلقا، سواء سهى في ما أدرك مع الإمام أو سهى في ما انفرد عن إمامه فيه. أحسنت. هذه المسألة التي تقدمت، من خالف من العلماء وألزمه بالسجود مطلقا سواء أدرك أو لم يسمع، الذي ما سمع لا يرفع يده، لا يرفع يده، الذي لم يسمع ولم يحفظ الحديث لا يرفع يده. عند من؟ أنت سمعت وجلس تمام، وأنت كيف سمعت؟ أي تمام، ها فضل. نعم ارفع صوتك بارك الله فيك. نعم أحسنت. نقل عن الصنعاني والشوكاني وابن حزم فإنهم أوجبوا السجود عليه مطلقا سواء كان أدرك الصلاة كلها مع الإمام أو فاته شيء من صلاة الإمام. واستدلوا بعموم الحديث، وإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، قالوا هذا عام في الإمام والمنفرد والمأموم، ورد عليهم بعض أهل العلم استدلالهم بالحديث على العموم، ردوا عليهم بحديث معاوية بن الحكم السلمي فإنه تكلم ساهيا جاهلا بالصلاة بالكلام فيها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، وهكذا لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يسجدون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يسلم رسول الله ثم يسجد أحدهم سهوا لأنه سهى في صلاته وقد أدرك جميع الصلاة، هذا لا يعلم، فلو فعلوه لنقل إلينا لكنه لم ينقل، فهذا يدل على عدم الفعل له. والصلاة كانت تتكرر كما تعلمون، خمس صلوات في اليوم والليلة يصلونها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل في حرف أن أحدهم سجد بعد أن قضى رسول الله صلاته، فهذا يدل الله أعلم على أن من أدرك صلاة إمامه لا يسجد، إن سهى في واجب لا يسجد، وإن سهى في ركن يجب عليه أن يأتي به ثم يسجده للسهو، فإذا ترك الفاتحة خلف الإمام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سهوا، فإنه يأتي بركعة مكان هذه الركعة التي سهى فيها ولم يأتي بالفاتحة ثم يسجد للسهو. أما بالنسبة للواجبات إذا فاتته خلف إمامه الذي أدرك صلاته كلها معه لا يسجد، والله أعلم. إخوان الحديث قصير ونسمعه وإيش فيه، وهو المدار عند الجمهور عليه، ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. ما حال هذا الحديث عند ضعيف؟ أحسنت بارك الله فيك. هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل أخرجه البيهقي هذا الحديث؟ نعم أخرجه بقيد. ما هو القيد؟ أخرجه بقيد يذكر تعليقا، أخرجه تعليقا. وهل أخرجه الترمذي؟ لم يخرجه كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله، وإنما هو في بعض النسخ ولعله من بعض النساخ. أحسنتم. والبزار ذكر بعضهم أنه لم يجده فيه. من فيه هذا الحديث؟ أبو الحسن، نعم مجهول وخارجة، كذلك متروك. ابو الحسن المدني سالم ابن من يا أخوان؟ لا لا، ابو الحسن المدني هكذا، ما ندري من ما اسمه، ما ذكر. عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وابو الحسن المدني هذا مجهول. وفيها أيضا خالد بن مصعب في التقريب متروك، وكان يدلس. أبو الحسين، نعم نعم أحسنت، أبو الحسين، أبو الحسين. طيب، من مسائل الحديث، إذا سهى الإمام يجب على المأموم أن يتابعه، مسألة تقدمت من المأموم، وهذه أيضا أخرى. إذا سهى الإمام يجب على المأموم أن يتابعه، سواء سهى أم لم يسهو، سواء سهى أم لم يسهو، يجب على المأموم متابعة الإمام إذا سهى وسجد للسهو. ومعنى إذا سهى، سهى وسجد، فيجب على المأموم أن يسجد مع إمامه، سواء سهى المأموم أم لم يسهو، يجب عليه أن يسجد. ما يقول أنا ما سهوت، إنما الإمام الذي سهى، لعموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. وقوله فإذا سجد فاسجدوا، فيجب عليه أن يسجد كما يجب عليه أن يجلس في الركعة الأولى إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية، ويجب عليه أن يسجد كما يجب عليه أن يجلس في الركعة الأولى إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية، مع أن هذا ليس محل جلوس له، ولكنه يجلس تبعا للإمام. هذا إذا أدرك الصلاة مع الإمام كلها، هذا إذا أدرك الصلاة مع الإمام كلها، فيجب عليه أن يسجد إن أدرك الصلاة مع الإمام كلها، إذا أدرك الصلاة مع الإمام كلها يجب عليه أن يسجد، ولا يقول أنا لم أسهو. فإن كان مسبوقا في صلاته وكان على الإمام سهو، فهل يجب أن يتابعه؟ فإن كان مسبوقا في صلاته وكان على الإمام سهو وسجد طبعا، فهل يجب أن يتابعه؟ فإن كان سجود الإمام قبل السلام فلا إشكال أنه يتابعه، فإن كان سجود الإمام قبل السلام فلا إشكال أنه يتابعه، سبق بركعة أو بركعتين والإمام سهى لنقص وسجد قبل، أو سهى في نقص وسجد قبل السلام، فهذا لا إشكال أنه يتابعه، فلا يقوم ينفرد عنه وقد سجد إمامه، هذا خطأ، هذا ما في إشكال إذا سجد قبل السلام وهو مسبوق المأموم. فإن كان سجود الإمام قبل السلام فلا إشكال أنه يتابعه في السجود، أنه يتابعه في السجود. فإن سلم إمامه قام وأتم صلاته، فإن سلم إمامه قام وأتم صلاته بعد أن يأتي بالسجود السهو، سيسلم قبل السلام، يعني سجد قبل السلام، سيرفع رأسه من السجدة الثانية للسهو ثم سيسلم، فهو يقوم يتم صلاته بعد ذلك، بعد أن تابعه في سجود السهو الذي هو قبل. فإن سلم إمامه قام وتم صلاته ويجزئه ذلك، ولا يحتاج أن يسجد مرة أخرى بعد فراغه، ولا يحتاج أن يسجد مرة أخرى بعد فراغه من صلاته، خلافا للشافعي. الشافعي يرى أنه يسجد مرتين، يسجد مع إمامه متابعة ويسجد بعد ذلك إذا قضى صلاته، هذا ما عليه دليل. ولا يحتاج أن يسجد مرة أخرى بعد فراغه من صلاته، خلافا للشافعي. والدليل عموم قوله فإذا سجد فاسجدوا. وأما إذا كان سجود الإمام بعد السلام، فلا يلزمه متابعة الإمام، الإمام سهى وكان السهو زيادة يحتاج إلى أن يسجد للسهو بعد سلامه، والمأموم مسبوق، المأموم مسبوق، سيسلم الإمام ثم يسجد، فهل ينتظر به حتى يسلم ويسجد معه ثم يقوم؟ لا يسلم معه، صلاة باطلة إذا سلم معه، لأنه بقي عليه إذا تعمد السلام بقي عليه شيء. فهذا الآن المسألة إذا كان سجود الإمام بعد السلام، فلا يلزم متابعة الإمام، لأن متابعة الإمام هنا متعذرة لوجود الحائل دونها، لأن متابعة الإمام هنا متعذرة لوجود الحائل دونها وهو السلام، فإن الإمام سيسلم ولو تابعه بالسلام لبطلت صلاته، ولو تابعه بالسلام لبطلت صلاته، أو لو تابع الإمام متعمدا في سلامه بطلت صلاته، صلاته غير صحيحة، لأنه بقي عليه ركعة أو بقي عليه ركعتان. وأما الحنابلة فيرون أنه لا يسلم معه إذا كان سجوده بعد السلام، لا يسلم معه، ينتظر به، ينتظر به فيسلم الإمام ثم يسجد للسهو فيسجد معه، فيسجد معه بعد ذلك ثم يقوم يتم عليه، فيرون أنه يتابع حتى في السجود بعد السلام حنابلة. والصحيح أنه لا يتابعه في السجود بعد السلام، بل يقوم مباشرة إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقوم، يقوم الإمام سيسجد للسهو الذي عليه. وهل يلزمه إذا تم الصلاة أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ علمنا على الصحيح أنه لا يسجد إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام، لا يسجد معه، يقوم، سلم الإمام يقوم يتم صلاته، لكن إذا انتهى من صلاته هل يسلم كما سلم إمامه، هل يسجد للسهو كما سجد إمامه، أو لا يسجد للسهو لأنه ما سهى وإنما الإمام الذي سهى؟ وهل يلزم إذا تمت صلاته أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ الجواب فيه تفصيل على القول الراجح، الجواب فيه تفصيل على القول الراجح. إن كان سهو الإمام فيما أدرك من الصلاة، إن كان سهو الإمام فيما أدرك، أي المأموم فيما أدرك من الصلاة، وجب عليه أن يسجد. إن كان سهو الإمام فيما أدرك من الصلاة وجب عليه أن يسجد، كالذي يدرك سهو الإمام بزيادة الركوعين، كالذي يدرك سهو الإمام بزيادة الركوعين في الركعة الثانية، وأما الأولى ففاتته، فهذا يسجد للسهو، صلى مع الإمام فاتت الأولى، والسهو حصل للإمام في الثانية التي هي الأولى بالنسبة له، أدرك سهو الإمام، حصل له الإمام سهو في الركعة الثانية التي هي الأولى للمأموم، فسهى الإمام بزيادة سواء ركوع أو سجود، سهى بزيادة، فهل يسجد للسهو بعد انقضاء صلاته؟ الإمام سيسجد للسهو بعد السلام كما علمتم. بقي المأموم، هل يسجد للسهو بعد أن يقضي صلاته؟ هذا فيه تفصيل كما سمعته، إن أدرك هذا السهو سجد وجوبا، فيما أدرك من الصلاة وجب عليه أن يسجد، كالذي يدرك سهو الإمام بزيادة ركوعين في الركعة الثانية، وأما الأولى ففاتته، فهنا يسجد للسهو. وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن يدخل معه، وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته في الركعة الأولى حصل له السهو ما هو موجود، الركعة الأولى ما أدرك شيئا مع الإمام ما هو موجود، دخل في الثانية مع الإمام والإمام قد حصل له السهو في التي فاتت على المأموم، فهل يسجد وقد علم أنه سهى، علم أنه سهى في الركعة الأولى، أخبر أو شاهد وهو قائم حصل له سهو ولم يدخل بعد؟ وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن يدخل معه لم يجب عليه أن يسجد، لم يجب عليه أن يسجد. مثال ذلك أن يزيد الإمام ركوعا في الركعة الأولى وهو لم يدرك مع ذلك، وهو لم يدرك معه ذلك ولم يدخل معه إلا في الركعة الثانية، فهنا لا يلزمه السجود، فهنا لا يلزمه السجود. لأن أصل وجوب السجود كان تبعا للإمام، كان تبعا للإمام، والمتابعة هنا متعذرة، لأن أصل وجوب السجود هنا كان تبعا للإمام، والمتابعة هنا متعذرة لأنه بعد السلام، وأنت لم تدرك الإمام في التي سهى فيها، فارتبط به في صلاة ليس فيها سهو، فلم يلزمك أن تسجد. هذا القول هو الراجح إن شاء الله، هو ترجيح العثيمين وجماعة من أهل العلم، وأما أظن أكثر أهل العلم على أنه يسجد، أو كثير، ما نقول أكثر، كثير من العلماء على أنه يسجد للسهو ما دام هو صلى وأدرك شيئا من صلاة الإمام، يسجد للسهو، وإن لم يدرك السهو. والذي يظهر التفصيل هذا أقرب، فإنه ارتبط بصلاة إمام ليس فيها سهو، السهو كان في الأولى، وأما أنا دخلت مع إمام في صلاة ما سهى فيها، لو سهى مرة ثانية سأسجد، لكن ما سهى إلا في الركعة الأولى التي فاتتني، فأنا ارتبطت به وصلاتي ارتبطت به بصلاة ليس فيها سهو، فعلى ما أسجد، وإنما أسجد إذا أدركت السهو معه، ولم أدرك شيئا من السهو. وإن سجد لا ينكر عليه، والذي يظهر أنه لا يجب عليه أن يسجد في هذه الحالة، لأنه ما أدرك السهو مع الإمام. وسجود السهو كما سمعت هنا في هذا الموضع سيكون بعد السلام، وهو متعذر لوجود الحائل وهو السلام، إذن يقوم ولا يسجد، لأنه لم يحصل بين صلاته وصلاة إمامه صلة في السهو، ما ارتبط صلاته بصلاة إمامه، فدخل في صلاة مع الإمام كما علمت وليس ثم سهو. لكن لو أدرك الركعة الثانية مثلا، وما أدرك الركعة الأولى التي سهى فيها الإمام، والإمام سهى في نقص وسجد قبل السلام، فهنا يجب عليه إيش؟ لا يقول أنا ما أدركت سهو، سجد قبل السلام، فهنا يجب عليه أن يتابع الإمام، لكن إذا كان السجود بعد السلام فهو متعذرة المتابعة فيه، وهو لم يدرك هذا السهو، لكن إذا كانت متعذرة المتابعة مع إدراك السهو يسجد بعد صلاته، أما إذا كانت متعذرة ولم يدرك السهو، متعذر السجود أو السلام لوجود الحائل ولم يدرك السجود، فماذا عليه في هذه الحالة؟ هل يسجد بعد سلامه أو لا يسجد؟ أي بعد فراغه من صلاته هل يسجد أو لا يسجد؟ الصحيح أنه لا يسجد، وجماعة من أهل العلم يرون أنه يسجد مطلقا، أدرك السهو أو لم يدرك السهو فإنه يسجد، لأن الإمام سهى في هذه الصلاة التي دخل معه، وإن لم يدرك هذا السهو الذي هو في أول الركعة مثلا. حاصل هذا هو الأقرب، والله أعلم، التفصيل في من لم يدرك سهو الإمام، مسبوق لم يدرك سهو الإمام وكان سجود الإمام للسهو بعد السلام، أما مسبوق لم يدرك سهو الإمام وكان سجود السهو قبل السلام سهو الإمام فيجب أن يسجد معه. لكن المسألة على مأموم لم يدرك سهو الإمام وسجوده بعد السلام، ففيه تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ ما في يعني قصيم مأموم مسبوق، إن سجد الإمام قبل السلام سجد معه، وإن سجد بعد السلام ففيه إيش؟ تفصيل. هذا التفصيل هو ما سمعته، إن أدرك سجود الإمام سجد للسهو بعد انقضاء صلاته، وليس بعد سلام الإمام ينتظر حتى يسلم، أو يسلم معه، فإن سلم معه صلاة باطلة، ولكنه يقوم يتم صلاته، إذا سلم الإمام مباشرة يقوم ويتم صلاته، ثم إذا فرغ من إتمام صلاته سجد للسهو، ويكون بعد السلام متابعة لإمامه، لأنه أدرك سهو الإمام والإمام سجد بعد السلام. وأما إذا لم يدرك فلا شيء عليه، وهذا يحصل لنا، ويحصل الارتباك أحيانا إذا سجد الإمام بعد السهو، فالمأموم المسبوق ما يدري ماذا يصنع، فالحنابل وجماعة من أهل العلم يقولون انتظر، يتركه حتى يسلم ولا يسلم معه، يتركه حتى يسلم، فإذا انتهى من سلامه وسجد للسهو سجد إيش معه، ثم يقوم بعد ذلك يتم صلاته. أما إذا سلم فصلاته باطلة لأنه بقي عليه شيء، والصحيح أنه لا ينتظر حتى يسلم، إذا سلم قام، إذا سلم مباشرة يقوم ولا يسجد معه للسهو، ويسجد بعد ذلك إن أدرك سهوه. هذا هو الصواب والله أعلم. بقي هنا مسألة لكن آخرها طويلة. قال رجال أدركوا مع الإمام ركعة ثانية وحصل الإمام سهو أن زاد ركعة، فهل على المأموم أن يزيد ركعة؟ وقد علم أن الإمام زاد ركعة تقدمت، هذا لا يزيد معه شيء، إذا علم الزيادة لا يزيد معه شيء، ينتظره حتى يرجع إلى صوابه، وإن شاء انفصل هذا المأموم انفصله فلا يزيد شيئا. قال إذا سلم الإمام في التشهد الأول عن يمينه ونبه قبل أن يسلم عن يساره وقام وتم الصلاة ولم يسجد للسهو، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ينبغي أن يسجد للسهو، يسجد للسهو بعد ذلك ولا يترك سجود السهو، حصل له سهو في إخلال بواجب، فإن التسليم الثاني واجبة، وهنا سلم قبل الوقت، زد على هذا سلم قبل الوقت، قبل وقت الفراغ من الصلاة. وهذه المسألة ستأتي، إذا لم يسجد الإمام في ترك واجب مثلا، حصل خلل ترك واجب أو بزيادة أو إلى آخر ذلك، ولم يسجد للسهو، فهل على المأموم أن يسجد للسهو لوجود الخلل الذي حصل في الصلاة، أم ليس عليه سجود لأن إمامه ما سجد وهو تبع لإمامه؟ هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليها. قال أريد درس من القاعدة الثانية، ما أدري القاعدة الثانية إيش يقصد في الكتابة والقراءة والكتابة، إن شاء الله سليمان قد سمع. قال ما حكم الاجتماع للتعزية، تعزية الميت، مما يصرح بدعة؟ الاجتماع بهذه الصورة الموجودة التي تحصل عند القبائل وعند غيرهم، يجتمعون للعزاء، ينتظر الناس يجلس في بيته انتظارا للناس حتى يأتي يعزوا في البيت، هذا أنكره بعض أهل العلم. وأما إذا ذهب بعض الناس مثلا من غير هذه الاجتماعات فهذا شيء آخر، والأولى أن لا يفعل، إذا وجد في طريقه سلم عليه، ولكن إذا كان يحب أن يأتي هذا الشخص يسليه، فقد قال رسول الله لما أخبر بفقد ذلك الرجل ولده قال هلم نزوره، فذهب يسليه عليه الصلاة والسلام، ذهب يسليه ويصبره، وما عند الله خير. أما يجعل اجتماع للناس ويجلس في بيته قصدا لاجتماع الناس عنده فهذا ليس من السنة، ولا يعلم عن الصحابة أنه إذا مات لهم ميت جلسوا في البيوت لأجل أن يجتمع الناس عندهم العزاء، هذا لا يعرف عنهم. لكن من مره دخل بيت يسلي الشخص هذا الذي فقد حبيبه وقد حصل له من الجوى ما حصل وذهب يسليه، قد ذهب رسول الله لما فقد ذلك الرجل يسليه ويصبره ويحتسب هذا، ولم يذهب لقص الاجتماع العزاء، فإنه لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب ويجتمع مع أصحابه عند بعض الناس. قال نريد درسا في مثل الأجرومية للبادئين إن شاء الله، في متن الأجرومية للبادئين إن شاء الله بإذن الله، قد سمع الإخوان. طيب المتن فقط يفتح لهم المتن ويختصر، إن كان في اختصار بدل 10 نواصب يجعلها 4، ويكون للبادئين الذين هم تحت جدا لأول مرة يقبل على النحو حتى يفهم ولا يكثر عليه، وإلا الممتع سهل جدا وكتاب طيب، يعتبر المكتوب سهلا، يأخذ الممتع ويلخص لهم تلخيصا على سهولتين يلخص للبادئين. أخوان ما هو كل واحد يفهم النحو بسهولة، نحو فيه شيء من الصعوبة، ولا سيما الذي يدخل فيه لأول مرة يجده شاقا عليه، فيحاول الشخص يدرس قبل ذلك قبل أن يهجم درسا خاصا مع بعض الإخوان يجلس له يفهم إيش النحو هذا وإيش يهدف إليه وما هو الذي يستفاد من النحو حتى يحب هذا الفن، وبعدها إن شاء الله سيمشي مع إخوانه إلى هنا.